السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. آخر حاجة قلناها الزفر فيبرال كومبيتنس، يعرفوا التست اسمه تريند ريزيرتر، ساعات بتوع 7 جرام هيقول لك موريسيت لو ده تيست الدكتور مورس موريسيت ايه ده؟ هو التست ما حدش بيعمله الحقيقة، بس هو بيسألوا سؤال يعني هو التست. أقول عليك كل حاجة. ما حضروش النظر يعني. لا لا لا. ما تقول لهم سيبوا مش تحتك في الشوارع شوية. الدرس هيبقى في صلاح الدين. درس العمل للأسف في صلاح الدين. شايف بقى. صلاح الدين. يلا يعني هو الرئيس هننتقد فيه صلاح الدين معلش. والله انا فهمت زيكم بس يا ابو ده النهارده كمان وحش. والقاعه هنا حلوه وكياسه وجميله. للاسف بس حصل ظرف طارئ وجابوا معزف. حد مات مش قدام الجامع، دي مشكله في اهل المنطقه لو ما رضوش يعملوا معزف في المكان ده. حصل صلاح الدين انا والله قدرت زيه جدا بس للاسف يعني اوت مانيا. عملت صلاح الدين كويس يعني الدنيا ان شاء الله خرج زي ده. حتى بسبب شغال هناك النهارده فرصه تسلموا عليه. سلموا ايه ذكريات كده وانتم صغيرين سنه خمسه لسه. جماعه بس عايز اقول بس بس ده النهارده مهم قوي قوي قوي في البلد. اللي عندهم كلمة. قبل ما نمشي النهارده نتكلم على كل معيد عامل ازاي بس خلاف يا جماعه ايه الموريسيتس؟ موريسيتس بزنس يعني محدش بيعمله كثيرا فكرته ببساطه انك انت بتجيب العيال وتنيمه فلات وتقول له يرفع رجليه المرادش لبره 30 درجه. يعني انا عايز اعرف السفر الفيبرا في رجلي اليمين. ده يا ابني وارفع رجليك يمين 30 درجه. خلي عيني كح. لو السفر الفيبرا البلد انكومبتنت ده انا ريترو جريد فينس وير. ريترو جريد بس. طب العيال لما بيكح ايه تفسيرها بسيط جدا. لما بيكح بيزود الانترا دوكال بريشر يضغط على الديب بيز. لو البلد ده بايظ بيحصل فلاكس وبلاد فيحصل ثريل راحة كده في السلطين الشمالي. فالعيال تيجي انت ده مكان السفنس اوبننج خير عيني ينام ويرفع رجليه 30 درجه والعيال كح. لو لقيت ريترو جريد ثريل في جريد سفنس فوق عند السفنس اوبننج ان جيت البلد ده مفوت بدليل ان هو لما كح حصل فلاكس وبلاد بتضيق على السوبرفيشال فحصل الثريل اللي قلنا عليه. حصل السرير اللي قلنا عليه ده اسمه بوليسيستس يعني اعرفه كده فوق البيعه. اخواني الاعزاء العنوان الجميل العظيم اللي نفسي بقى ربنا يقدرنا ويخلصه النهارده كومبليكيشنز اوف باريكوز. جماعه اللي ما حضروش كلينيكال انا اديت باريكوز شوف جينا الحصه بتاعت صلاح الدين انا بدي باريكوز لخاطرهم ما حضروش دي حاجه صعبه جدا. يعني انا بدي باريكوز وقفت الثيرويد عند التيومر الباريكوز عشان دول تعالوا يحضروها يعني هم التارجت العس هم ما جوش عس بيبقى يعني حاجه مش لطيفه بس يعني على خير كده يعني الكومبليكيشن مش هشرحها دايما في الدسكشن مش هشرحها النهارده قد عام باسبوع خلاص كده شهر هتخش امتحان لا يمكن هيعدي امتحان باريكوز مش هتلاقي الكومبليكيشن بتاع باريكوز مش ممكن يعني الامتحان دي لا يمكن يكون مارك باريكوز لا يمكن. فاهمين كلام واضح ازاي؟ اللي يمكن لك تباريكوز ما تدحرجش السرعة على الكونجريجيشن. ازاي؟ اتكلنا على الله. انا قلتها واحد حر بقى يعمل اللي هو عايزه. اخوانا ايه كومبليكيشن اوف باريكوز فينس؟ بص بقى يا جماعه كومبليكيشن فينس الزر. اكزي كده البيجمنتيشن. هيموريج، إديما، سوبرفيشيال ثرومبوفليبايتس، درماتولايبوسكليروسيس، أنكل فلير. كل التفاصيل الحالية. يلا بقى ندوس في التفاصيل دول، ودي حتة امتحانات بحتة. ايه الكومبليكيشنز اوف بريكوزمنتس؟ بص يا جدع، عندنا البريكوزمنتس يا سيدي، قولي بص كده، الكومبليكيشن بتاعتها بتحصل في الجيتر ايريا مع البرايمري او مع السكندري بريكوز. اتس مور طبعا مع السكندري بريكوز عشان فينا هايبرتنشن بيبقى اكتر، بالذات البريكوز بنز اللي بتاكلوا دي بي دي. مش كده في ناس يسموها كومبليكيشن بريكوز او يسموها بوست فليبيتك ليك، فليبيتك ليك دي بي دي سترونج اوف ديفايس، او بوست فليبيتك سندروم، او يسموها كرونيك فينس انسفيشنسي كولمن دي بي دي. يعني ساعات اقول لك ايه؟ قول لي ايه كرونيك فينس انسفيشنسي كولمن دي بي دي؟ اقول لك تعرف ايه بوست فليبيتك ليك؟ هم دول تعرف ايه البوست فليبيتك سندروم؟ هم هم. ايه الكومبليكيشن اوف باريكوز؟ خلي بالك هي الفاظ مختلفه، الموضوع واحد. ناس يعبروا عنها كومبليكيشن اوف باريكوز، بوست فليبيتك ليه، بوست فليبيتك سندروم، كرونيك فينس انسفيشنسي بولمن بي بي بي. فاهم قصدي؟ وهكذا عبر عنها زمان. نيجي بقى على الملك الادبات. سؤال رجل، سؤال رجل بيجي ريتن كتير جدا ديسكاس فينا سايز. قاعده بقى، ها؟ مش عارف ليه بزعل، يا اخي بزعل بلاقي حد مضغط ما استفادش الكلام الحلو. اي السر، اول مره تجيب السر ريتن، يجي لنا ريتن، رودل السر، هنعمل التجميل بتاع البلاستيك، بيرفكت السر، فينس السر، اي السر 11 عنوان. كده عملتهم صعب، هنثبتهم بقى دايما في الشهر، عشان عندنا سيستم في الشهر. بص بقى، اي السر المفروض عنه ايه؟ قول لي اكل بيرفكت السر، قول لي اعمل رونت السر وسفيش، قول لي اكل فينس السر، قول لي السبيرت السر. بص اي السر نعرف عنه ايه؟ اتجمع. سايز. سايز. شيب. فلور. اتش. مارج. بيز. درينج ليمف نودز. كومبليكيشن. في واحده كمان النمبر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أكثر 11. أي أكثر تبقى عارف عنها 11. بص دي تسهل لك في الريت كتير قوي. إزاي توصف أكثر تقول إحنا بص بس أي أكثر لازم عندك 11 حاجة. أعرف الدرج والسايت والنمبر والسايت والشيب والفلور والإيدج والمارجن والبيت والدرينج ليف نود والكومبليكيشن. خلاص دي بقى احكي لي دايما إيه؟ أما أجي أشرح ألسر الدرج ده هيبقى عندك 11 عنوان. خلاص دي طريقة شرح مغيرات. خلاص؟ ودي بتفرق لما عندك سيستم. بص بقى طبعا انتوا عارفين يا جماعه اي مرحله. بص بيزك ديفينيشن، دي اسمها فلور، دي اسمها الاتش، دي اسمها الماوجن، دي اسمها البيز. بص ركز الكلام، دي اسمها ايه؟ رد عليا فلور، ها؟ اتش ماوجن بيز. كلام الماوجن هي المسافه من الاتش لغايه نورمال تيشو، اسمها الماوجن. البيز هي الاريا اندرنيث ذا السر. It is not seen. It is only felt. بحسها الاريا اللي تحت. بحسها fixed. Soft. Endurated. زي ما يكون. يبقى بص المارجن المسافه من الايدج لغايه نورمال سكيل. يعني عامل المنطقه اللي حواليه. انما البيز هي المنطقه اللي تحتيه. هنا الالسر حواليه قد ايه؟ ده المارجن. تحتيه ايه؟ بالنسبه للبيز. الالسر بيرفكت. الاريا اندرنيز اكثر از نوت سين صدار دبل البيس الفلور. بص الفلور هي الارضيه دي، البيس هي الحته اللي تحت الارضيه دي. يعني الفلور فور بيس، وانا بتلخبط الايدج بالمارجن، لا الايدج بالحرف، المارجن اللي ما بعد الحرف ما بعد الايدج. خلاص يعني البيس ما تحت الفلور، المارجن هي المنطقه بيوند الايدج افتر. اوكي؟ هيبقى اول مش عارف كلام الفرق كبير. تعالوا بقى نحكي الفينس السر العظيم. الكلام أغلس ما فيه هو الإيديولوجي بتاعه. الإيديولوجي فيه مسألة is not fully understood. Venous ulcer is directly related to venous hypertension. ازاي venous hypertension وال stagnation وال gravitation يعملوا؟ We don't know. So there is serious. The most accepted recent theory is that it is due to dermatoliposclerosis. Dermatoliposclerosis leading to ischemia, leading to ulcer. ايه الكلام؟ كنا بنبص له عليه. خليك قاعد وبص له صح. بص يا ولد. احلى نظريه المراجع بتقولها لي من دول، يقول لك ده الرجل. حصل استجنيشن او جرافيتيشن للدم. ولكن الجرافيتيشن ده بيعمل انوكسيا. والانوكسيا بتعمل دايلاتيشن في الكابيلاري بورز. يقول لك دي لما بتبقى دايليتد الكابيلاري بورز بتبتدي ترشح. بص ترشح من جوه حاجات. لما بترشح وايت سيلز، بص بص دي نظريه، اسمع عشان خاطر بص رجلك الناس هناك. لما بترشح وايت سيلز اسمع بتطلع وايت سيلز هنا في السكتيل تبقى اكتيفيتد، فتروح عامله فايبروزس في الجلد والسكتيل بيسموه ديرماتولايبوسكيلوزس، ومن الجلد يبقى اسكيميك اللي بلاصق ده بيجي له من تحت في القنصرين. ناس قالوا ده لما تكبلها البورت التوسع اللي بيطلع نطاي بريمزل وده اللي بيعمل ديرماتو لايبوس كيلوروز فبيسموها فايبرين كاب سير. انا رايي انا ليه واحده وواحده؟ طب ما الاثنين اسمع بس كلام جميل هيقدمي توصيل ايه فين؟ شغال ايه فين يلا؟ عايز رايك في ياسر؟ لا بيحصل استجنيشن بيحصل هيبوكسيا. الهيبوكسيا بتوسع الكابيلاري بورز يطلع منها حاجتين وفي ناس قالوا واحده يا واحده افرق الاثنين مع بعض بيطلع وايت سيلز وفايبرينجن. الوايت سيلز تبقى اكتيفيتد والفايبروجين بيترسب ينتهوا الاثنين بفايبروزس في الجلد والسبكوتينيوس يعمل اسكيميا في الجلد في القنصرين اسمها ديرماتو لايبوسكيلوز. بس بس خليكم معايا دقيقتين هبص رجلك وهرجع اللي زي ما انتوا عايزين. عمري ما حد قال لي عيد حاجه ومساعد. في ناس قال لك انت ليه بتعقد الامور يا ابو ياسر؟ الانوكسيا بس من الاستجنيشن هي سبب كافي الانوكسيا. استجنيشن الجلد يبقى انوكسيك يسلف ويقع. في ناس قالوا لا بيحصل استجنيشن بيحصل لايبوليسيس للسبكوتينيوس فات. يعني دي نظريه الاله بيحصل استجنيشن بيحصل انوكسيا تعمل لايبوليسيس للسبكوتينيوس فات ده اللي بيغذي الجلد فالجلد يسلف ويقع. في ناس قالوا لا لا لا مش دي كل دي نظريات. قالوا انت عارف لما الكابيلاري بورز بتوسع اللي بيطلع منها ار بي سيز مش وايت سيلز وفايبرينجن. الار بي سيز لما بتطلع بره بتتكسر يطلع منها هيموسيدرين جرانولز فدي بتعمل ايزم وبيجمنتيشن والفريشن. عايزين يقول لك الهيموسيدرين ده الرجيك فيعمل اكزيما. قولي لي يا عروسه ايه تعريف الاكزيما في الجلديه؟ تعريف الجلديه يعني كلمة اكزيما؟ يقول لك ألسريتي أوزي اتش ليجن. تعرف ايه؟ ألسريتي أوزي اتش ليجن. تعرف ايه؟ كلهم عارف ها؟ ألسريتي ها؟ أوزي اتش ليجن. ألسريتي كلهم معايا ها؟ أوزي اتش ليجن. اسمها ايه؟ ألسريتي أوزي اتش ليجن. ألسريتي ها؟ أوزي اتش ليجن. أول كلمة ايه؟ ألسريتي. دي النظريات المختلفة. طب بص بقى يا جماعة بص أهم نظرية في الماتو لايبوس كيلوروز. إذا أنوكس لايبوس للفات هيموسيدروزس كل ده أدل. أنت عايز رأيك يا ياسر؟ اسمع بس غلط. كل دول ليه ما يحصلوش مع بعض؟ يعني روك أو أنوكو السيناريو جميل اللي بيسأل ده. ليه ما يكون أنا مقتنع جدا بالماتو لايبوس كيلوروز. بيحصل استجابة. يعمل أنوكس. توسع الكبدة الموجودة. يطلع من البورز هايبرينز وايت سيلز يعملوا ديرماتو لايبوسكيلوزيس ده غير انه بيطلع ارمس بيعمل هيموسيلوزيس يعمل اكزيما وبيجمنتيشن وانسريشن مع الانوكسي مع اللايبوليس للفات كل ده بيؤدي الى الانسريشن. حد عايز يناقش حاجه يفضل. طيب ففي ناس ده بيشربوا كيس 8 جرام بالذات واحيانا في 7 تبقى الحته الجميله دي موجوده في الغرف الاول اسمها بس تقول له كل الكلام ده ما يعجبوش ولا في الكلام ده غلط انا اسال في مكان الراجل في الدروز يقول لك لا يوم في الدروز ما يقولش انوكسيا وايت سيلز فايبرينجر مش عارفه عادي بقول لهم انت عايز ايه بس؟ بقول لك يا عم عشان الجيتر اريا دريند ماي بيرفوريتورز نوت كوميونيكيتورز عارف يا ولد ايه الفرق بين بيرفوريتور وكوميونيكيتور؟ قولوا بيرفوريتور بيخرج في فاشيه كوميونيكيتور في كوميونيكيتور اقول لكم لعلمك النظريه دي ما اتلغتش معايا اتضح النهارده هو هما زي بعض بالفريق اللي وصل سوبر بيشر وليه وكومينيكيتور عشان وصل سوبر بيشر وليه بالفريق عشان بيخرج من دي فاشل لكن في كاتب انا في الورق اول صفحه انا بس في اساتذه بيحبوه بس ما عارف قال لك ايه؟ قال لك هناك كانت النظريه بتاعت زمان قوي ليه الجينس اكثر بيجي في الكيتر اريا قبل ما يخترع النظريات دي يعني كريو ده كانت ايدن كان بيتقال زمان قبل الدرماتولوجيس كيلوروز والحاجات دي خالص في بعض اساتذه ما زال حافظين يقول لك ايه الفرق بقى؟ يقول لك يعني ايه كلمه كوميونيكيتور يا ولد؟ بص يقول لك ايه؟ بص يعني ايه كلمه كوميونيكيتور بص يا معلم يقول لك ادي رجلك وادي سوبرفيشال فين اهو اللي هو جريت سابنس ادي دي فين كوميونيكيتور يعني مين بيوصل سوبرفيشال على مين؟ طيب اللي صح دي مفهوم يقول لك بيرفوريتور ايه بقى؟ بص بقى بص يا رب كل الدفعه بيقعدوا معايا نص ساعه من النوم شو الدفعه دي؟ ها؟ بيقول لك ان الجيتر اريا ما فيهاش كوميونيكيتور بيقول لك ان التريبيوتريز اللي موجوده في السكين وسبتوتينيوس بيطلع منها بينس خش دايركت على الديب وزود كونكتنج تو ذا سوبرفيشال عارف يعني عايزين يقولوا ان الجريد سابلس والشورت سابلس بيعدوا على الجيتر اريا ما بياخدوش منها دريننج وان الجيتر اريا بس بتبقى التريبيوتريز اللي بتعملها درينج بتاع الجلد والسبوتينيز بيطلع منها بالفوريتنج بيت تاخد التريبيوتريز المفروض التريبيوتريز دي كانت فاضيه في الجريد سابنس صح؟ مش كده التريبيوتريز اللي هنا واللي هنا كانت فاضيه في الشورت والجريد سابنس قال لك اللي حصل مش كده طلع التريبيوتريز اوف ذا سكين اند سبوتينيز المفروض كانت فاضيه على الجريد سابنس ما حصلش كده طلع منها بيت خدت الدم التريبيوتري راحت خبطت دي فشه موجعه دي بس اي ان الجريد سافنس والشورت سافنس بيعدوا في المنطقه دي من غير ما ياخدوا درينج اند ذا جيتر اريا اتس تريبيوتري از درين باي ايفنت ذا بيرفورينز دي فاشيا تيكينج ذا بلاد فروم ذيس تريبيوتريز تو ذا ديب سيستم عشان كده لو اتقفل الديب سيستم المنطقه دي هتعاني ويجي لها السر يعني قصدهم ايه؟ دي عباره عن زي اندايركت كوميونيكيتور هي بتاخد الدم من التريبيوتريز اوف ذا سكيت اند سبوتينيوس دايركت تريبيوت سو ا بيرفوريتور از ان اندايركت كوميونيكيتور ذات تيكس بلاد فروم ذا تريبيوتريز اوف ذا سكيت اند سبوتينيوس دايركت تو اي ان الجريد سابنس بيعدي هنا من غير ما ياخد دم الدم يعني عايزين نقول بطريقه ثانيه اي ان الجيتر اريا دريند بالديب سيستم بس التريبيوتر بتاعتها بيطلع منها بيرفوريتنج فيز تاخد الدم من الجلد والسبوتينس دايركت تو ذا عشان كده لو جت جلطه المنطقه دي بتعاني ويحصل لها السر عيدها تاني بيرفوريت يلا بقى نكمله ونعيده كله على بعضه جماعه هكمله وارجع لهم تاني ارجع لها تاني ارجع لها جماعه الانديورز اوف ذا السر قلنا ايه؟ ها؟ ديرباتو لايبوس كيلو انوكسيا لا قولوا معايا ها انوكسيا لايبوليس الجلفات هيموسيدروزس او بيرفوريتنج فيز برضه يا شباب ما فيهاش اختراع التريبيوتريز في ناس بتبقى ريفيوزنج تفهم معلومه بص التريبيوتريز اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس ان ذا جيتر اريا ار كونكتد تو ذا ديب سيستم باي ا بيرفوريتنج فيز بيطلع فيز تاخد التريبيوتري بتاع السكين والسبكوتينيوس تخرج الديب فيشن وتخش على الديب سيستم اسمها بيرفوريتور اي ان البرفوريتور بيوصل تريبيوتريز على الديب سيستم لكن الكوميونيكيتور هو اللي بيوصل الجريد او الشورت سيرفنس على الديب سيستم مفهوم الكلام. طيب السايت بتاع الالسر في الجيتر اريا ميديان موجود في الجيتر اريا ميديان. ده بسال سؤال مش كاتبه انا في الورقه السؤال. ها؟ سؤال غلط. يقول لك ليه الالسر دايما بيجي في الجيتر اريا ميديان؟ يعني دايما بتشوف الالسر في معظم الاحيان فوق الميديان ملمس. في المنطقه الميديان مش لان صعبه، ممكن لاترا طبعا، وساعات الالسر في الانسيريور ليفل ما اختلفناش. لكن معظم الاوقات الميديان ليه؟ دي دايما ايه؟ ده الكومنز. شفناها لاترال، شفناها ساعات قالت انا شفت ساعات ارسل سيركمبريشن، كان واخد ايه؟ البريك داير ما يدور لجبها. لكن دايما دايما فوق مين انا ليه؟ صح، كنت قلت لسبب لطيف، سبب اهم منه. قالوا لي عشان خاطر هنا لما يكون انكل ديفريتر انكومبتنت وعاملين ريفلاكس وبلاد وفينس هايبرتنشن مور ماركت ميديال عشان في ثلاثه ريفريتر ميديال واحد لاترال. صح، ده سبب لوجيك. في سبب اهم، حط ايديك على رجلك في الميديا المالس وانت عارف، حط ايديك على رجلك في الميديا المالس بالظبط، حط ايديك على رجلك تعرف. انت لو بصيت لاترال وبوستيرور تلاقي في جلد وسبكوتينيوس ومسلز، المسل بتدي جود بلاد سبلاي للجلد، خد في الميديا المالس تلاقي شيل في تيبيا سبكوتينيوس، فالجلد هنا اصلا مال نرج اي بوزيشن يبقى قاعد على طول. ليه؟ هنا عارف انت ميديا اللي فوق الميديا المالس ايه؟ سكين سبكوتينيوس من اسطنبول، يقول لك شيل في تيبيا سبكوتينيوس عصبة الرجل، فالجلد هنا مال نرج نوت سبورت باي مصر. ده لو حط ايدك ايه؟ جود بلاد، حط ايدك كده على رجلك كوني لمست ايه؟ لمست العظمه سكيل سبكوتينيوس بالاوستيان بول، يعني الجلد ده منيل لوحده يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ دايما مصر تدي جود بلاد سبلاي للجلد. اذا الاجابه ايه بقى؟ بص الاجابه لذيذه. بص بص شوف انا كاتب السؤال وان الجو في البيت انا في الدنيا كاتب ده. طب ليه الالسر بيجي ميديا للسرير؟ عشان انكل بريفريتورز موجودين ثلاثه ميديا لواحد لاترال بينسى معلومه ليه؟ الجلد ميديالي مال نرشت بيكون نون سبورتد باي مصر سكيل سبكوتينيوس بريوستيان بول. حط ايدك على رجلك وانت تلاقي المنظر واضح جدا. ماشي حضرات، بارك الله فيك يا ابني. يلا بقيت الكلام سهل بقى. يلا النمبر ساعات سنجل وساعات مالتيبل، السايز فاريبل ساعات سمول وساعات لارج. يلا خلاص السؤال بقى. الشيب اي اكثر يبقى اوفر او راوندد وبعدين يبقى ريجولار مع الفايبروز. بص جماعه الفلور عليها جرادويشن تيشو ساعات في سيبتك وساعات كلين. الاتش هيري تبقى سلوبي مايله او ساعات تبقى بانشن اوت يعني كلين كات لو فيها اند اربرايزنس اوف ذا تراك يا سلوبي يا بانشن اوت. الكور بتبقى سلوبي. المارجن يا دي بص بص بص بص رجلك فيها اكزيما وبيجمنتيشن. البيز يا دي بص بص ونبلك بص بص البيز فيها تبقى فيكسد انديوريتد يوريتس يعني ناشفه عشان انفلاميشن فيكسد على الشيلو في الليمف نود دريننج ذا السر يبقى لارج. اهم معلومه بقولها ونعيده كله تاني هي ايه كومبليكيشن اوف ذا السر. بص يا معلم الالسر له خمسه كومبليكيشن اهمهم على الاطلاق مارجولين السر. اهمهم على الاطلاق ايه؟ مارجولين السر. ايه فرحه مارجولين؟ بيحصل سكوير الحضره بتاعنا والتنميه بقى الحضره التنميه ها ايه مارجولين السر؟ تايسبيشال ايه تايسبيشال بقى ده؟ تايسبيشال لكن تسيب صح احنا بقولنا الارض كانت كراوند لا راوند ده ها يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا تقول ايه بس تقول ايه؟ مارجولين دي على فكره ست دكتوره ست قالت ايه كانت معايا دكتوره من هناك قالت قول ايه قطعه مارجولين؟ تيز اسكويما سيل كارسينوما اون توب اوف لونج ستاندنج سكار تيشو. اي سكار تيشو لونج ستاندنج بتاع بيرل فينس السر بيقلب بسرطان اسمه سكويما سيل كارسينوما سميناها مارجولين السر. صلى على الرسول. بص ويت ايه قطعه مارجولين؟ سكويما سيل كارسينوما اون توب اوف فينس السر. يا نهار ازرق يا باشا انت قصدك السر بيقلب بسرطان؟ ايوه اسمها قرحة مارجرين ودي مارجرين دي كانت واحدة سيدة دكتورة جراحة. يا الألسر ساعات بيحصل له انفكشن، ساعات الألسر يحصل منه هيموريج، ساعات بيمتد الانفلاميشن في الكيبيا يعمل كيبيا بيريوستيتس، ساعات بيحصل كومبليكيشن دم خفيف اسمه تاليفاس اكوينس. ايه بقى؟ تاليفاس اكوينس على فكرة يعني بلاد ترانسليكشن، على فكرة تاليفاس يعني فول اكوينو الحصان، الحصان ده ماشي على كراتين شره ورافع كعبه، ده العيال يجي له مصر يكون تاني بس اخواني بس دماغ خفيف قوي مع كعب. بص ده العيال بص بص رجليه عامله كده ورابع كعب ورجليه من على الارض. ايه بقى اللي حصل؟ هي بتبتدي بمزاجه وتقلب غصب عنك ازاي؟ الانسب بيلبس خليه ماشي في البيت ليه بقى؟ بيقعد يشد على الكوره توجع فالعيال وهو ماشي كده الانسب بيوجعه فبيعمل حركه حلوه قوي يرجع كعب رجليه من على الارض يمشي بلانتر فليكشن ده بمزاجه بيلاقي ان لما انت بتعمل بلانتر فليكشن بيقلل الشد على الجيتر اريا فالبيبي اريا تبتدي بمزاج يفضل الحمار ماشي كده سنه يحصل كونتراكشن في التندو اكيلس وتبقى بيرمنت يعني ابتديها بمزاج يعني وانت بص خرجت الشخص نوم مره امشي على طول صبعك لمده سنه ما تعرفش تنزل كعبك الارض بعدها هيحصل عضلات السمانه هتقصر فعلا يعني انا قعدت ماشي ايه لمده سنه كده بمزاج بمشي على طول صبعي ورافع كعبي من على الارض وحفضل سنه كيبنج ان انا امشي كده عارف بعد سنه لو قدرت انزل كعبي ما اعرفش بيحصل ايه؟ بيحصل كونتراكشن في التندو اكيلس فيحصل فتلاقي بقى بيرمننت ديفورم فالتلبس اكواينس لو عيان بيمشي على طرفين صدر ورافع كعبه بيبتدي يعمل لك تزايد ككومبنسيشن للبيت لما بيرفع الكعب من على الارض بيقلل الايه؟ الاسترتش فيقلل البيت يحصل يحصل التندو اكيلس دي بعد كده ينزل كعبه ما يعرفش يبقى الغصب عنه بيسموها تلبس اكواينس يعني قدر الحصان او بلانتر كونكشن اخوان الكومبليكيشن بص مرجيين اكثر انفكشن هيمورج جيب يا فيديو ستاتس تلبس كويس عايز اقول الانسر من الاول تاني لان ده سؤال مهم قوي في الشابتر ده بص الانسر ده سببه ايه؟ يلا قول لي احسموه معايا ها ديرماتو لايبوس كيدروز هيموس كيدروز لايبوليس انفاك انوكسيا او ذا انكل از دريند باي بيرفوريتورز راذر ذا كوميونيكيتورز ماشي حضرتك تمام السايت في الجيتر ايريا ميديان النمبر فاليبل ميبي سيجن ميبي مالتي بول يوجوالي سيجن السايز فاليبل ميبي سمول ميبي لارج سام تايمز انسيرت ذا هول ليف الشيب اي انسر اوفل او راوندد او ريجولار الفلو جرانيوليشن تيشو سام تايمز سيبتيك اور كليك كمان الاتش سلوبنج اور بانشن اوت المارجن اكسيموم بيجمنتيشن البيز فيكسد انجريتد الدريننج وايد ليف نودز ويل بي لارج ذا عشي ها خليك معايا ها ما تنطقش فيها عشان هتركز معايا يا اخي ها ايه الكومبليكيشن مالتيلين السر ها وبعدين انفكشن هيموريج تلبس اكوايرس تيبيا البيريوس جالس طب يلا بقى نكمل بقى ايه ونرجع نبص تاني يا جماعه اكزيما بيجمنتيشن ما احنا قلناها سببها ايه؟ هي موسيدروزيس اوف ذا سكين هيموريج من الدوائر هقول لك معلومه غريبه جدا الفريكوز بينزل تنزل سبونتينيوس او تروماتيك يبقى السيفير هيموريج ليه؟ قاعد عنده فريكوز بين واتخبط بتخر بتخر ليه؟ يا ابني في فينس هايبر تنشن رقم اثنين الفاسوس فايز الله ينور عليك يعني لو جبت واحد قطعت له كريت سيرفر الشخص نورمال سكينه كده واحد فريكوز تاني خر اضعاف ليه؟ عنده ستاجنيشن عنده فينس هايبر تنشن عنده انكونتنت جدع يا صح كده بص بيحصل اجيما طبعا عشان دايركت الكابيلاريز بيليك بناء بلازما فتعمل اجيما بيحصل ثرومبوك للبايتس من الاستجنيشن ها الانكل فلير ده البوزيشن في الانكل كده دول انكل مزرق بيسموه انكل فلير تلاقيه مزمر ومزرق جماعه مش عايزين نضيع وقت بعض ايه الكومبليكيشن الثاني الانسر شوف شوف هو الملك دول كده اسامي ها اسمها الحاله اكزيما بيجمنتيشن من هيموسيدروز هيرموريش ايديما سوبرفيشال ثرومبوكليبايتس ديرماتولايبوس كيدروزيس ان انكل فلير يعني كونجيشن وسرقه ومزمر ومزرقه وامورنا حبيبي ها ها حاجه جميله بيقول لي يا دكتور يا اخي يبقى من كلامك ما مش كلامي ده كلام الست مونجولير يا ريت من كلامي قلت يا اسف الصلصه يا اسف قالت لي ست شوف ست واحنا رجاله مالناش حاجه مارجولين قالت ايه بقى؟ عايز يا جماعه احسن ما انت بتقول لي والدي بس اسف بيجي سبول دي كانسر اسمه قرحه الدكتوره الاستاذه مارجولين لا هي افهم الموضوع احسن يقول لك ايه؟ ايه اللونج ستاندنج استابلش؟ هي مارجولين عمال هنكمل في الموضوع. بيرن مين اسال؟ ايوه يعني مثلا واحد عنده بيرن، مين عنده مناول تجميل؟ هيجيبكم ده سؤال بس يلا يا عم اي خدمه، ادي سؤال من العشره. واحد عنده بيرن، البيرن ده بقاله 20 سنه وجيب التليفون بيكلمك بيقول لك باشا حالات دراعي من 20 سنه وحصل اسكات وسبت خلاص ونسيت الموضوع. يا اخي من اسبوعين لقيت ظهرت قرحه على الاسكات بتاع البيت، يا اللي كده السود. قرحه على الاسكات بتاع البيت بقاله 20 سنه دي خدت مارجنين. تروح تبص اكثر ريست بيرد البيت سكوب السكر سود. ايه؟ يبقى اسمها بقى؟ مارجنين. ها؟ لازم تيجي في حاله اول التانيين. ايه المارجنين؟ بص اقولها مره اخيره، سكوير سيركل سينوما اون توب اوف لونج ستاندنج سكارش. اشهر سكار بيقلي بيها هو السكار بتاع البيرن. يس. عايز سؤال طبعا. هي افضل افضل. ما كنت قلت لك انا كونجيشن مثل ايه؟ نعم؟ ستاجنيشن كونجيشن. نعم. لو اتسابت مده طويله. وفي ناس يقول لك لو حتى هي الستار بتاعها لايف هيجيب عليكم. جماعه مش عارف ليه حاسس انكم مش عايزين نكمل الحصه وجاي تلت ساعه تسالوا ايه في ايه؟ ما الموضوع واضح كبير. ها نعم شكله سؤال هبتلى شوف قول لانه اتكسف في السؤال قولوا طب كده الله يخرب بيت ام البرفوريتس. يعني كانت فضائل ان هو هي كانت قبل كده فاكره ان هي فضائل انت من بدري مش عايز تفهمني اصلا. انت الوحيده في الجروب اللي من وانا بقول لك قرفانه منه. قول بالفريت عامل كده. ده كلام قديم اتلغى. ناو كله كوميونيكيتور. ما تهبيش حياتك هي بقى انت عشت لها زفر. يا جماعه ايه بالفريت قلت ايه؟ تريبيوتري طلع منه دم عجيب. بس تحصل بالجنتال اريا. ولما بيجي ابن الديب دي مش عارفه تعمل غير استحصاريه. بس ايه بقى المشكله؟ تعالي بقى في حصه. يو ار نيدنج سبيشال تريتمنت. ده بقى حصه وده. عشان ما نضيعش وقتنا اكتر من كده يعني. خلاص؟ بعد الحصه عايز حتى نقعد نتكلم وجايز انت بتلخبطي في حاجه نرسمها سوا ونتكلم ونقولها بصوره اعمق شويه. حد له سؤال في اللي انا قلته يا جماعه؟ حد سؤال بيزي؟ حد اتلخبط في حاجه؟ يبقى حصه نتكلم نص ساعه مفيش حاجه. غطى الروح صلاح الدين. اللي عندهم كريتيكال لو تسمحوا خلاص طلعناها صلاح الدين بدري. ها؟ يعني خلص هنا الساعه 5 يعني نص ساعه كده كله هناك. انا برضه هخلص وارجع. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا هاو تو انفستيجيت اند تريت فاريكوزيس. بص يا رجاله من الاخر كده عشان ما نوجعش قلبك معانا. تو انفستيجيت فاريكوز بيز واحد دوبلكس. دوبلكس التراساوند. نعمل سجن. علمني شويه. قول حاجات يا ابن لكن هو الدوبلكس. سيبوا الولد قال لكم انا. فهمت؟ عارف نعمل دوبلكس. ما بيسالش غيره. نرجع شويه بعض الاكزامنرز ليه اول ما تساله تعالى كده. طبعا الدوبلكس عارفين لما ياخد ارتيريال هفهمكم الالترا ساوند على بلاد فيستلز او هقول لكم يبصوا لي بعد الاخ اللي بيظبط الموبايل ظبطه في البيت. اول جهاز اخترعوه على الالترا ساوند بتاع بلاد فيستلز كان جهاز اسمه الدوبلر الترا ساوند. ما زال موجود طبعا. ده جهاز بيطلع اشعه فوق صوتيه بنرميها على الفيستل. فكرته ايه؟ بترتد الاشعه على الموبيل ار بي سيز وبنبتدي نسمع صوت. يعني بتسمع على البنز صوت هم عامل زي صوت الولع. بص عارف الارتريز تسمع سيجنالز. هنا بقى في الارتري على المين ارتري تسمع حاجه اسمها ترايفيزيك سيجنال على الكولاترالز باي فيزيك سيجنال، ناخدها بعدين. المهم الفكره بيرتفع الشعاع لترجمة الصوت، نسمع صوت بامب، ده صوت الفينس فلو. الارتيريا لا، اسمعوا كده، لو دوست بالالترا ساوند على البين يتحول الهم لرور. رور ار او اي ار هو صوت ورق الشجر لما يخبط في بعضه. يعني لما احط على بين واسمع بسمع هم بص. لو دوست كده عليه عملت له سينوس شويه يتحول هم لرور بص. قالوا موضوع السماعه مش حلو، ما تيجي نعمل جهاز يورينا صوره للبس. عمل حاجه اسمها البيتا مود الترا ساوند. البيتا مود الترا ساوند ده بتلميع البسل يرسموه لك على شاشه التلفزيون. شوف البسل كده قدامك. قالوا طب ما تيجي نعمل الاثنين مع بعض. نشوف صوره ونسمع صوت. ده كان دوبلكس. دوبلكس يعني اثنين، على فكره دوبلكس يعني شقه بدورين في فرنساوي، تيوبلكس يعني بيت بدورين، يا بيت له اكثر صوت وصوره. صوت وصوره ده اسمه دوبلكس. دلوقتي حديثا في كاميرا دوبلكس. ده بيدي بقى ايه؟ صوت وصوره ملونه، يعني تشوف الفيسلز الارض الاحمر والبيت ازرق وتسمع صوت فلو. ده الكاميرا دوبلكس. عارفين تطور الاشعه بتاعت الصوتيه على الضاد فيسلز عامله؟ زمان اول ما اخترعوا الراديو ده الدوبلر صوت بس، بيخترعوا السينما الصامته هي صوره بس اشخاص تحرك. ده البيتا مود الترا ساوند فيعملوا كل ده بالاسود والدوبلكس بقت بيشوف ملون كاميرا دوبلكس. هي مشبهه جدا يعني الراديو والدوبلر، السينما الصامته هي البيتا مود الترا ساوند. فانعملوا التلفزيون الابيض واسود وبعدين عملت تلفزيون ملون. التلفزيون ملون بايه؟ بشوف اشخاص ملونه وسط الصوره واسمع كمان صوت. هو ده الكاميرا دوبلكس. جهاز تلفزيون تشوف البيسز الملونه وتسمع صوت الدوبلكس. اسمه الكاميرا دوبلكس. هو ده الموديل. طبعا لو معلم كبير بقى بيعمل لي كلر دوبلكس حكايه اديني اداه من الاوتيل بيت دكتور ياسر دكتور بيشرح لي كده مش عارف الحس. شوف ده شرح الحس ازاي؟ يقول لي دي بيت هيبقى معاك والسوبرفيشال ايه؟ ودي بنت مش عارف ايه؟ والبوبليت كان فين؟ والفيمورال والفانت والكومبلت كمان والاباب دي كومبلكتور بلوني والاباب دي والبربوريتور والسابلو فيمورال. شغلانه جميله جدا. دي بتديك ريبورت كان انا شرحت لكن العيال عنده بايظ كذا وعنده بايظ كذا والفلكس في الحته كذا والبربريتور كذا بايظ جميل ما عادش عايز بيعمل ايه؟ عايزين نرخي بقى. لازم تقدر تشرب عيش. كان زمان ما عندهمش الدكتور، كان بيعتمدوا على حاجه اسمها البينوجرافي. النهارده ده ما عادش عندهم خالص. ده الموست اكيوريت زمان. كانوا بيدخلوا ابره في الدور سيرفيس ويحقنوا ضغط ويصوروا اكسل. ده فينوجرافي وولز بوست اكتف اندستري بريشر مانومتريك سابس. كانوا عايزين يقيسوا البريشر في الباريجوز. بيعملوا ايه؟ بيدخلوا ابره في الدروسر مظبوط وصلوها على مانومتر بتاع جهاز الضغط ويقيس. اسمه بريشر مانومتري ده فينا تايبر تيست. النهارده الدوبلر بيديني المانومتر. شايفين انا لما خدنا في خدته في البطنه البورتر فيل بريشر والبورتر فيل ده بيقيس الاكتر ما هو ده الدوبلكس. ما هو ده زي بتاع البطن دوبلكس. النهارده كان زمان بنعمل بورتوجرافي وسبلينو بورتوجرافي ونحكي نضيف البورتال فين. فاخد البورتال هايبرتنشن بحط انا الاخر ساعه كده كل البورتال فين والسبلينو فين والسبلينو سيرتين فين والدايمتر كان ايه والبريشر كان ايه. وشغلانه جميله مش حاجات بقى انفيزيف وبتاع. ده كان زمان بنخش ابره في السبلين ونحكي نضيف سبلينو بورتوجرافي ها ونصور اكس راي ونعمل نورتشر سبلين بعد الانفستيجيشن ونفتح كلمه سبلينكتو. كانت مسخره. ما عادش الكلام ده طبعا دلوقتي. النهارده الدوبلكس هو الوان اللي زمان كان زمان في الجلوجرام كان في بريكس معلومات مستند. في جهاز برضه محدش بيستخدمه اسمه البليس سيسموجرافي. او ده بيسموه ساعات بيسالوه كده او بس كيو. يعني بعد كده ايه؟ اول ذا فولور كان بيوز انفستيجيتنج فاريكوز بين اكسبت. كان بيوز يقول له اه يقول لك ايه؟ بينوجرافي بريكس معلومات مستند دوبلكس الترا ساوند بليس سموجرافي ولا اولوف ظهر اولوف ظهر في الطب كلمه لما تعرف مين احسن يعني ايه البليس سموجرافي ده مجال برضه عايز بيستخدمه لازم عارف اسمه عشان مديرك سؤال الدكتور بتاعك عارف ايه ده او واحد تشوفه لك ايه ده عربي بنت البليس سموجرافي كلمه غبيه حتى لفظي يا بص بس هو بيكتب البلي سيزموجرام صوره للبليسيزمو يقول لك انا لو قدرت اصور البليسيزمو اقدر اخد فكره عن السيركوليشن كل واحد فينا عنده بليسيزمو انا بصور لك البليسيزمو بتاعك حد عارف ايه البليسيزمو ولا واحد عارف مع ان جسمك كله عباره عن بليسيزمو على فكره بليسيزمو كلمه لاتينيه معناها بالعربي سايز اور فوليوم يعني كانه سايزوجرافي اور فوليوموجرافي اسمعوا يا عم اسمع يا عم اسمع يا شباب اذا بس هقول لكم تكتبوا عليه بالعربي جمله هقول لكم تكتبوا انا بالعربي يا لهوي في ناس بتعمل بتبص له بتعمل كده ده بيعندوني يعني اللي قاعد بص له بيكتب اسمع ايه بقى بس لحظه ده عباره عن جهاز عامل زي البنطلون الجينزي الضيق او الاسترتش الضيق، ساعات بتقابلوا الناس في الشارع لابسين بنطلون جينز بستعجب ازاي لبسوه. ساعات تلاقي بجيب جينز ضيق قوي، كان ايه؟ ازاي تستعجب بجينز ضيق ده قوي؟ معرفش ايه السبب حاجه، كان ماشي ايه كده؟ ليه كده طيب؟ يعني في برضه الراس حلو، لا ماشي حد يعمل كده بتاع، طبعا لو عمل كده مش ممكن طبعا، هو ضيق، اقصى حد بستعجب لبسته ازاي؟ اكيد انت عايز البروجيتور يعني. مش ممكن تلبس عادي لدرجه انا خايف من الصبح حط لك وصفه بومب ويكون بقى حد يزقها وحد يشد البنطلون ويزقها لك شد تعالى ويدخلها في الوقت شغلانه غير تعالى لدرجه والله تحس بعضهم بقى ماشي سكيمن فاهمين؟ يقول لك ايه البنطلون سليم العلم البنت برضه بتلبس حاجات دي سليم بتحبها سليم يعني سليم يعني رفيع اللي هي جميل قوي البنطلون هو ده بقى بص هو ده جهاز البريس ايه بريس ده؟ ده جهاز عباره عن زي بنطلون جينز باجي هم لابسينه العيال وحكايه ماسك على رجليه بص بقى بس طلع ما بص التخصصي هو بخبرك عايز يستخدمه في واحد عامل يجي واحد من 8 ل 2 واحد مرتب وهي مقبول جهاز شاريه ب 2 مليون جنيه واحد قاعد بيحرس وعايز يعمل لك انفستيجيشن خالص ده عباره عن ايه؟ عباره عن بنطلون جينز ضيق جدا جيب العيان وندخله جوه طلب البنطلون ده شويه اسلاك واصله على مانومتر على مونيتور كمبيوتر يعني هي بتقيس تغيرات حجم الرجل مع الحازم يعني ايه؟ بيديني السايز بتاع رجلي على شاشه التلفزيون اقول له عيني احزق فوت لما احزق حجم رجلي يزيد سنه عشان بوقف الفيروس الدلتا تبقى كونجستد لو الرجل زادت قوي مع الاسترينج يبقى فيه انكونتنس في الفيروس الانفستيجيشن مجال الزباله تمام عايز اسمع في سؤال جماعه اكتبوا جنب كده بالعربي عشان انتوا بتبص جهاز يقيس تغيرات حجم الرجل مع الحزق بس عشان تفتكروا بس لو جيت مسكتوا عايز تستخدموا اكتبوا جنب بليس سموجرافي ها اكتبوا كده جنبه هو جهاز يقيس عشان بس تبقى عارفه بالعربي هو جهاز يقيس تغيرات حجم الرجل مع الحزقة هو جهاز يقيس تغيرات حجم الرجل مع الحزقة طبقا للقافية بالكفحة مع الحزقة نحط رجله ويقوم بيحزق لما العيان بيحزق هيسترد تلاقي الكوش بتاع الرجل الكوش اللي هو الفيرتيكال زاد لما يزيد قوي يبقى عنده دوام طبعا ده كلام مثل ده الفيليزا بالذمة دوبليس هو اللي يعني انت ما تقرر عمرك ما هتلاقي واحد طالب بليس سموجرافي لكن ممكن يجيب لك سؤال مسلوب كلمة بليس سموجرافي لا عم حد كان بيسالني حاجة مش حاجة عن بليس سموجرافي هو جهاز ها يقيس يقيس تغيرات حجم الرجل مع الحزق اسمه سترين جوج بليس سموجر يعني لما يعمل سترين الجوج اللي هي الدايمتر بتاع الرجل بيزيد بس هو كده يتكلم بليس سموجر في الامتحان يقول ايه؟ لما يسالك تعمل ايه؟ بص الساعة 5 للساعة 7 دقايق؟ أوقات السعادة على الله دايماً مش هيبقى. بجد دايماً لحظات السعادة بتتسد. تعرفت في الدفعة دي كل حصة بنجوي أكثر من الحصة اللي قبلها. معرفش إيه سر الحب الفظيع اللي جوايا. ديت الهوا من غير مواعيد لما كلثوم كل مادة حلاوته ها؟ تريتمنت اوف ريكو لا ده كل مدى حلاوته تبوظ بقى تريتمنت ايه؟ كل مدى بيبقى اوسع واوسع. لا انا بسيب 5 بالظبط ساعة على ساعة 3 ساعة 5 الا 5 دقايق وربع يبقى 5 دقايق وربع دي تفرق في حياة الشعوب للأمانة. في فيلم بتاع اسمه ايه؟ لما كان بيتكلم اسمها ايه؟ ها؟ زكي رستم ايوه كانت فاتح حمام كان عمر الشريف ايوه ثلاث دقايق مثل الحياة في الشعوب جماعة بس قبل ما تمشوا لازم نتفق على المواعيد وكده بتوع الجنرال وبتوع البلاستيك وبتوع كل حاجة نتفق دلوقتي ما كانت حياتي كده 5 دقايق 5 دقايق علاج الفريكوز طب 3 دقايق عشان خاطر ما بس انت اهو تريتمنت الفريكوز ان شاء الله هنكمله المره الجايه فيها كده اصولي علاج الفريكوز بس هتكلم فيه يعني منظر كده بس يعني ارسمه هنقول المره الجايه علاج الفريكوز 4 حاجات كونسرفاتيف انجكشن اسكلوزر سيرجيكال تريتمنت اند تريتمنت اوف كومبليكيشن كونسرفاتيف انجكشن اسكلوزر سيرجيكال تريتمنت اند تريتمنت اوف كومبليكيشن احيانا بنكونسرفاتيف احيانا بنحكم دي الباريكوز بنز الصغيره قوي دي هتشوف البرايفت بكون نزيد البريكوست كده صغيره وسكومت هتسافروا فيها مرتبات بالحق مش عين عنده دوال بيشوا اكتر في الناس الهاي كلاس عارف الناس الهاي كلاس فاهم بيدلع عليك واحده ست معاها فلوس قاعد النهارده وصف جسمها لاي حاجه اه يا تكرهي ده بيزن هي بقى عامل انما دون واحد هو كل ده ساعات تلاقي اه ده واحده ست غيرك في الهاي كلاس غنيه بقت طبعا منظرها ريحه بطل حطها بتاع كده في الوقت حتى بروش الماس كده يجوز دفعه اه والله في ناس ماسكه موبايلات ذهب اكتشفته جيت اخر حاجه نوكيا 96 نوكيا مين في ناس ماسكه موبايلات ذهب كده مرصعه بالماس حاجات طبعا وهاب لو في ضاع منه واحد كان هيعيط عليه موبايلات ذهب موبايلات ذهب خالص كده مرصعه بالماس وحاجات كده الموبايل مثلا ب 100000 جنيه 120000 جنيه ساعات واحده ماسكه موبايل بتاع 150 160000 جنيه مثلا طبعا كده لما بتجي العيال واحده دي ما بقتش تطلع عليه خلاص بقى ضبط انا بجيب واحده من النوع ده يعني كل سنه بيجي واحده من النوع ده بكلم التمرجي بره اطرد العيال خلاص يا ابني ضبط قفلنا العيال شهرين اقلص رد لهم الكاس قلت لهم خلاص الدكتور بيسلم الفرات اي حاجه ده واحده زي دي جالك بقى مستحيل يا دكتور اه يا مدام مش انا عندي دوالي لا اله الا الله عندي تقولي عندي جوالي فظيعه مش عارف البس مين يجيب ده جوالي عندي كده في الفيت سايد مش قادر البس المنظر يجي مش حلو فمش بقدر انطلق والبس فيه بالراحه وريني كده يا فندم الاقي عندها دايركت كابيلاري دول جوالي فظيعه في القبر صايد لا تعرف تبص الشيبة فوق كده عزيز طبعا الاخت تقول ايه؟ انصح يا اخ ياسر انصح ازاي؟ اه انصح يا اخ ياسر بس ربنا يديها على ايدك الشيخ المصيبي ما اقدرش انصحها لان بتقولي كام ساعات جوزها واقف انصح عنها يعني وده عايز يلبس مني وجوزها واقف وما امال اقول لها ايه؟ مين هي متمرجه يا بنت الكلب؟ انا مالك؟ اللي مش عارف انطلق. جوزها واقف يقول لي انت تعال جوزها، بيقول لي ايه؟ اه يا دكتور ده بيحض من انطلاقها يا سيدي. هو كل ده يقول لي كده. اذا كان رب البيت بيدق ضاربه يبقى شيء ما تقلب يعني. اذا كان الاب بيطبق العيله دور يقول لي اه مش عارفه تنطلق، اقول له حاضر حاضر حاضر. هو جاي عشان تنطلق طبعا. لعيبه العيال زي دول محتاجوا جدا في العياده انك تتعاطف معاهم. ايه يا ست الهيبه ليه؟ لا طبعا بالعكس، انا ما تجي لي واحده تكمل لي كلام لا فظيعه. انت مستحملها ازاي؟ ده انت من الصابرين. شفت يا دكتور؟ عشان هو بيقول لك تتدلعي. قول يا راجل، يا راجل مراتك بتتدلع. احنا ضربنا على ست زي دي. جزاك في الاخر يا مداد. ده انت مستحمله مرض فظيع. اقول لها ده انا بقى دكتور هتتفرج في ست عز. عز بجد. انا شفت حاجه بسيطه كده يا مدام. اتكلم 100,000 جنيه. مرض الابرة يا مريبة. طب الابرة بتتكلم 60 درجة بصراحة. لا هنجيب لك بس نضيف لك مرة مادة كده مليون عشان نقلل يعني. ايه؟ طب تيجي انتوا في الامتحان بقى عين عنده دوالي واخدة من الجريد سافينس، في واحد دوالي من أول عينه واخدة كله، تقول له ايه؟ نحلم. ليه تحلم يهبل يا ولية؟ الحاجة بتاع الست اللي هي ايه؟ هي إيه اللي جاية دي؟ أيوة بتحلم يا دكتور جوالي في الحته دي وكده. دي بقى فاشله تعملها دوبلكس. يقول لك كل بيت عندها كمبيوتر وسافر الكاميرا الكمبيوتر بيتم عندها لوكالايز باريكوست، دي ممكن نعملها انجكشن. لكن العيال اللي هو بتاع الدبرداش ده تو بي كيل. ها؟ خلاص؟ بعد كده يا جماعه بنعمل سيرجيكال اوبريشن في الاكستنسيف باريكوستر ونعالج بقى جد بالكمبيوتر. دي بس ملخص ولا اسامي. انا بص الاسامي الكبيره كان يقول تفاصيل مرجعيه. ها كونسيرفاتيف انجكشن سيرجيكال ده بس يعني من بره بيت. بصوا بالنسبه اللي عندهم جيلر يعني دلوقتي هنتقابل بصراحه اثنين في خلال نصف ساعه من الان يعني بس. وبعدين هنتفق على المعادلة الأخرى مع بعض. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.